فضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله ورعاه، لقد قلت إن الأناجيل كتبت من الذاكرة، فكيف نستشهد بما كتب من الذاكرة ولم يوثق، وعندنا في القرآن والسنة ما يقنع عن الاستشهاد بما يوجد عند اليهود والنصارى، لأنه ما عندهم ليس هو الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول السائل: كيف نستدل بما في التوراة وبما في الإنجيل وقد طرأ عليهما تحريف وعندنا الأمر واضحا، الأمر واضح وجلي في القرآن الكريم، وفي القرآن ما يغني، فما حاجتنا إلى ذلك؟ هذا نعم يغني المؤمن، ونحن لسنا بحاجة إلى غير ذلك، لكن المتشكك، ولكن أتباع أهل الكتب هذه، ولكن الكافرين ينفعهم ذلك ويكون حجة عليهم ودليلا لهم. لماذا؟ لأن الإنجيل ولأن التوراة ولأن كتب الهندوس قد كتبت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، وتناقلها غير المسلمين أحبار ورهبان وكهنة في معابد، فهي أسانيد غير إسلامية، ما دخل المسلمون فيها ولا توسط المسلمون في نقلها، حتى نقول إن المسلمين حوروها وشكلوها بما يناسب ما في القرآن، بل هم كتبوها بما يوافقهم هم وبما وصلهم هم. مع التحريف ومع التبديل أبقى الله في هذه الكتب بقايا نور، بقايا نور تكون شاهدة لأهل الإسلام وحجة على غير أهل الإسلام، ورادة على الذين يكذبون برسالة محمد. وأما دليلي من القرآن على ما أقول، فإن الله يقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي الكفار يقولون لمحمد: يا محمد أنت لست رسول، أنت مفتري، أنت بتجيب من راسك، ما أرسلك الله. هكذا يقول الكافرون، ويقول الكافرون لست مرسلا، قل أجب عليهم، ويقول الذين كفروا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل أجب عليهم يا محمد، قل كفى بالله شهيدا، أي على صدقي، شهيدا على صدقي وأني رسول من عند الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أي أن الذين عندهم علم الكتاب هم شهود على صدق رسالتي وصدق نبوتي وأن الله ألسنني إليه. فمن عنده علم الكتاب، علم الكتب هذه، وأهل الكتاب من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. فمن عنده علم الكتاب هو شاهد لي، يشهد لي بالرسالة ويشهد لي بالنبوة، فهذه الأدلة هي حجة على الكافرين وعلى المكذبين وعلى المتشككين، وهي زيادة في قوة المؤمنين، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: هل تنازلت عن الإعجاز العلمي؟ ما دخل هذا بهذا؟ يقول: وهل تنازلت عن الإعجاز العلمي لما صرت تدور لك أدلة ثانية؟ لا إله إلا الله. الإعجاز العلمي معجزة عصرية أظهرها الله في عصرنا وأقامها الله في عصرنا لأهل عصرنا بينة وحجة، وفي الكتاب فصل كامل عنها، سيصبر شوية وسيأتيك الخبر عنها. فالفصل الثاني هو عن الإعجاز العلمي، ولكننا في هذا الكتاب نحشد أهم وأبرز في نظرنا في نظر أنا المعجزات والبينات، بحيث يكون قريب في متناول المسلم العادي، في متناول الأب الذي يعلم ابنه، في متناول الأستاذ في المدرسة الذي يعلم طلابه، في متناول القائد العسكري الذي يحاضر جنوده، في مستوى الخطيب الذي يبلغ للناس رسالة الإسلام في كل جمعة، في متناول كل مرب يربي أبناء المسلمين ويذكرهم. حشدت هذه الأدلة وجمعتها وقلت أقربها بين يدي الذين يحتاجونها ويتمس الحاجة إليها في عصرنا هذا. فهذا باب اسمه البشارات في الكتب السابقة. ماذا قال الله فيها؟ قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أنا رحت للذي عندهم علم الكتاب وقلت لهم هاتوا لنا الأدلة اللي قال ربي إنكم بتشهدوا بها، فإذا بها فيها كتبهم كما سمعتم طرفا منها، كما سمعتم طرفا منها، وستسمعون إن شاء الله في درس قادم بقايا الشهادات عن وصف محمد وزمنه وبلده ودينه وكيف جاءت مفصلة ومبينة عندهم. ثم بعد ذلك نعرض إلى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ثم نعرض بعد ذلك إلى معجزات أخرى التي يسميها العلماء بخوارق العادات، بخوارق العادات التي عليها آمن كثير من الناس. ثم نعرض إن شاء الله فيما بعد، وليس في هذا الكتاب، لا زال فصل قادم في الإخبار بالغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد زمنه، والذي أخبر عنه ولا يزال يقع يومنا هذا. تفضل. الله يقول. السؤال الثالث يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ماذا عن الإعجاز في مجال علم النفس؟ يعني الأخير يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون ماذا عن الإعجاز في علم النفس. الحقيقة أيها الإخوة أننا عندما تكلمنا عن الإعجاز العلمي اخترنا الإعجاز العلمي من أجل أنه منضبط، يعني نستطيع أن نراقبه ونستطيع أن نحصره ونستطيع أن نشاهده ونستطيع أن تقوم به حجة، كما قال تعالى، يقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، فهي أشياء يمكنك أن تشاهدها. أما الإعجاز في علم النفس فهو مع النفس، والنفس هي الروح، والروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فضبطه ومشاهدته وإقامة الحجة به على الكافرين يحتاج إلى جهد، لكن مع ذلك أقول لك واحدة من الآيات في علم النفس، واحدة من الآيات في علم النفس لترى إعجاز القرآن أيضا. يقول الله جل وعلا، قبل أن أقول الآية لنبدأ بالآية، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. أي أين الحفاظ؟ أيوة، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. لا إله إلا الله، كيف ما نفهم هذه؟ يعني أثابكم غم فوق غم، غما بغم، علشان النتيجة تكون إيش؟ لكي لا تحزنوا. كيف هذا؟ كيف يثيبنا غم بغم لتكون النتيجة لكي لا تحزنوا؟ علم النفس الحديث جاء لنا بالجواب. إيش الجواب؟ أيوة، قالوا لو أنه ضاع عليك شنطة فيها 100,000 ريال وانت ماشي ضاعت الشنطة فيها 100,000 ريال كم قد تعبت، كم قد رعت، كم قد جيت، كم قد جمعت، وإذا بك في حزن شديد شديد. مالك 100,000، 100,000 راح. ايش في 100,000؟ حزين حزن شديد. جاء واحد، هاي اسمع اسمع، نعم، قال ابوك مات، امك ماتت، وزوجتك احترقت، وعيالك ماتوا في الحريق، والبيت حقكم تخرب وتهدم، ولا عاد بقي معك شيء. ضاع ضاع ضاع. وانه عادوا ما يذكر المئة الآن، راحت راحت المئة الآن. قد هو في مصيبة أكبر وفي قضية أكبر. جاء واحد مالك، قال أبي مات، أمي وعيالي ومرتي والبيت وبعد من قال لك؟ كيف كذب كذب؟ ما هو عاد أنا جيت من عند أبوك وأمك وبيتك على ما هو، عادوا مالي إلا 5 دقائق من يومين. صدق إنك صدق يا فرحة يا فرحة. لا عاد المئة الألف ولا عاد الحزن على. فطرد الغم الثاني الغم الأول وأزاحه من النفس، وتباخر صاحبنا من الثنتين واصبح مبسوط فرح. ما لك؟ قالوا المئة الألف يلعن أبوها هذا المئة الألف. أيوة. الآية هنا تخبرنا عما حدث للمسلمين في غزوة أحد. في غزوة أحد قتل من المسلمين 70 بطلا من أبطال المسلمين، 70. فحزن المسلمون حزنا شديدا، ووقعت الكرة عليهم بعد أن كانت لهم، بعد أن كانوا هم المنتصرين، وبعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحزن المسلمون، هذا يقتل هذا يقتل، هذا الصحابي يقتل هذا يقتل، وجاءت الكرة وهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصيب المسلمون بحزن شديد. فأراد الله أن يداويهم وأن يشفيهم من هذا، فإذا بشخص يصيح قتل محمد، قتل رسول الله، قتل رسول الله، ما بقاؤكم على الحياة، قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله، أجعلكم تعيشوا بالحياة بغير الرسول. فجاء غم كبير فوقهم، محمد مات، محمد مات، محمد قتل، قتل رسول الله الذي قد هايم على وجهه، والذي قد هو في حالة، قتل الرسول. فجاء هذا الخبر وطرد حزن 70. خلاص ايش ما لهم جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوية الرسول حي، الرسول حي، الرسول حي، الرسول حي، محمد حي، الله أكبر الله أكبر. لا عدا 70 ولا عدا. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا. هذا مما قالوه في الإعجاز في علم النفس، والله أعلم. قول الشيخ جزاك الله خير، يوجد في صنعاء لجنة التعريف بالإسلام الأجانب، ولكن غير يعني بشكل مظلوم مشو، فلو يتم ترجمة كتابكم بيانات الرسول ومعجزاته. يقول نحن نعمل في دعوة غير المسلمين، ونقول جزاكم الله خيرا يا صاحب السؤال وبارك الله فيكم، هذا واجبنا، واجب الأمة أن تبلغ دين الله إلى الناس جميعا وأن نوصله إلى الناس جميعا، واجبنا جميعا، واجب القنوات، واجب الحكومات، واجب الخارجية، واجب وزارات الإعلام، واجب وزارات التربية، واجب البعثات الدبلوماسية. هذول الكفار بيمسكوا برقابنا يوم القيامة يقولوا يا رب هؤلاء كان عندهم النور ما كلمونا، هؤلاء كان عندهم الهدى ما علمونا. وأذكر لكم قصة لطيفة لتعلموا خاطر هذا الأمر. مغني من أكابر المغنين في بريطانيا بل في أوروبا، اسمه كات ستيفن، كات ستيفن شاب من أشهر المغنين، والناس المعجبين له بالملايين، المعجبون به بالملايين. قال لي هو بنفسه بعد أن أسلم، سألته كيف أسلم، فقال كنت أسبح، كنت أسبح في البحر فأخذني الماء بعيدا عن الشاطئ حتى ابتعدت عن الشاطئ، ولما أصبحت بعيدا حدث خدر في العضلات، العضلات حقي مثل الذي تعطلت وتشنجت، أين أروح؟ ما في أحد يسمعني ولا أحد يراني، الشاطئ بعيد، فما رأيت إلا السماء والماء، فتذكرت أن لي ربا خلقا، فقلت يا رب إن أنقذتني إن أنقذتني فسأقضي بقية عمري في خدمة دينك الحق. يعني يا رب إذا أنقذتني من هذا خلاص أنا تبت إليك، باقي عمري أشتغل في الدعوة إلى دينك الحق. قال قلت ذلك وأنا أعلم أن ديني ليس هو الدين الحق، أن دينه النصراني ليس هو الدين الحق، قال أنا مقتنع أنه مش الدين الحق. قال دعوت الله، قال فإذا بموجة تأتيني وتحملني من الشاطئ إلى الساحل، ما دريت لو قدر جلي بخبطين بين على الرمل، شفت رجلي قد الداب، طلعت جري فرح، ولادة جديدة. قال ولكني نسيت دعوتي ونسيت دعائي لربي وعدت إلى ما أنا فيه، ثم مرضت. بعد فترة من الزمن جاءني مرض فنقلوني إلى المستشفى، خلاص محبوس مربوط في المستشفى، فجاءني أخي لزيارته، أخي كان يزور إسرائيل، كان يزور إسرائيل، وفي إسرائيل دخل بيت المقدس ومر على القدس، نسأل الله أن ينقذها من أيدي اليهود. قال فتذكر أخي، تذكرني، فدور هدية يجيبها لي. قال فبحثت وجدت أحسن هدية أشتري له ترجمة معاني القرآن، القرآن مع ترجمته، ترجمة المعاني. قال هذه تحفة من الشرق لطيفة، أهديها لأخي كاتسري. قال فجاءني أخي يزورني أنا مريض فأعطاني الهدية، قال إليك هذا. قال فلما أخذت الكتاب، وإذا كتاب المسلمين، كتاب المسلمين، قال ما كان يخطر على بالي أن الإسلام هو دين الله الحق، لحالة المسلمين الزرية في بريطانيا، حالتهم ما أهيش، ما كنت أظن أن دينهم هو الدين الحق. قال لما جالي الكتاب أنا مريض مربوط فوق السرير، بدأت أقرأ، ما قمت من سريري إلا وقد قرأت القرآن كله، فعلمت أنه دين الله الحق، وقلت هذه الموجة الثانية، هذه الموجة خرجتني، هذه الموجة وصلتني. قال فأخذت أبحث أين هؤلاء المسلمون، فرحت أبحث عن المسلمين، فقالوا للمسلمين فيها، وصلت إليهم، كات ستيفن، كات ستيفن، قال لهم نعم كات ستيفن، إيش يريد؟ قال أريد أسلم، أسلم، الله أكبر، الله أكبر. قال كيف أسوي؟ دلوا يشهد أن لا إله إلا الله ويغتسل ختان وكذا. بعدين قال لهم أيها المسلمون ليس لكم فضل في هدايتي ولا لكم دور في دلالتي على هذا الدين، مات أبي وأمي على الكفر، في ذمتكم، في ذمتكم، لأنكم لم تبلغوا الدين ولم تبلغوا الإسلام، هذا هو الشاهد. وبعد أن أسلم سمى نفسه يوسف إسلام، يوسف إسلام. فانظروا إلى هذا الرجل، يعرف، قل أنتم مقصرون، النور بأيديكم، الله أرسل الرسالة إلى أمتكم لتبلغوها للناس ولتنشروها بين الناس. فصاحبنا هذا صاحب السؤال يقول نريد هذا الكتاب يترجم إلى اللغة الإنجليزية أو إلى غيرها من اللغات من أجل أن نوصله لغير الناطقين بالعربية في بلادنا. كم يا ناس في بلادنا جاءوا بلاد المسلمين ولا حد كلمهم وش عندنا. فأقول لك يا أخي أبشرك بأن هذا الكتاب إن شاء الله بعد حوالي 10 أيام بالكثير يكون قد انتهى ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. ولكن الطباعة نشتي من التجار حقنا المسلمين يطبعوا الكتاب ويوزعوه وينشروه. العالم دوره يكتب وصاحب الفلوس الزراف صاحب الجاهد جاهر وصاحب النشاط تعاون كلنا ونقوم بالواجب جميعا. تفضل. في مناسبة أخرى في أسئلة تكررت حول فرنسا وقرارها حول الحجاب وبطلب المظاهرة السامة لدى السفارة الفرنسية. على كل حال السؤال هذا يسأل عن موقف علماء المسلمين من القرار الفرنسي الذي يمنع الحجاب. يمنع الحجاب طبعا نستنكر ذلك، خاصة والأوروبيون والفرنسيون، خاصة الفرنسيون هم قادة الثورات الأوروبية، هم أول من دعا إلى تحرير البشر من استعباد الحكام ومن استبداد الحكام. والثورة الفرنسية هي بداية الثورات في أوروبا، ثم من بعدها تسلسلت الثورات في بلاد العالم ضد الاستبداد وضد الطغيان. ثم فرنسا من الدول التي تفاخر بحقوق الإنسان وأنها أول من تكلم عن حقوق الإنسان، ولا شك أن من حق الإنسان أن يلبس ما يشاء. حقي جلدي مش جلدك، جلدي جسمي ألبسه الذي يعجبني. مش جسمك جاي تتحكم على جلدي، تتحكم على علي. أي حقوق إنسان هذه؟ أي حقوق إنسان تتكلمون عنها إذن؟ فلما وجدوا أن العلمانية أفلست في إيش؟ التعري والفساد الآن في أوروبا، التعري والفساد أوصلهم إلى نتائج خطيرة ومدمرة نحن لا نعرفها ولا نتابعها ولا ينقلها لنا الباحثون، لأن الذين ينقلون لنا أخبار معينة ليصلوا إلى أهدافهم فينا، لكن الأخبار الأخرى التي تبين لنا ما نحن عليه على حق وما هم على باطل فيه لا تنقل إلينا ولا تنشر، ولكن من يتتبع يجد ذلك. الآن في أوروبا يا إخواني في شيء اسمه الانقراض. إيش الانقراض؟ يقولون الشعب الألماني ينقص كل عام 500,000 آدمي نقص كل سنة، وهم ينقصوا 500,000 يعني في السنتين 1,000,000، يعني في 10 سنين ينقص الشعب الألماني 5 ملايين، في 20 سنة ينقص الشعب الألماني 10 ملايين، في 50 سنة ينقص كم؟ 25,000,000. 50 سنة 25,000,000. وبعدين وفي 100 سنة انقراض. فأوروبا تعيش كارثة الانقراض وتقول احنا سننقرض، شعبنا سينتهي. ليش شعبكم سينتهي؟ لماذا؟ الإيطاليون نفس الشيء، الأجناس الأوروبية الأخرى نفس الشيء. أنا أذكر زمان لما كان عدد الشعب اليمني 5 ملايين، كان دولة في دول السويد عددها 5 ملايين، احنا وهم سواء، هم عادهم جالسين بقعتهم 5 ملايين واحنا قد احنا 20. ايوه احنا قد احنا 20. فهناك شيء اسمه الانقراض. فالمفكرون حبهم بيقولوا اخطر مسألة تواجه الغرب وتواجه الاوروبيين هي الانقراض. قالوا ايش سبب الانقراض؟ قالوا سبب واحد وهو ان النساء لا يلدن، ما بينجبن، ليش؟ قالوا لأن النساء يأبين الإنجاب، ما يشتنش إنجاب. المجنونة عندهم هذه تولد اثنين ولا ثلاث، هذه قدير جنان، هذه تولد ثلاث، والذي هي سوا سوا يعني واحد اثنين، يعني ها واحد اثنين قدو كثير اثنين. طيب ليش؟ لماذا يا أيتها الأوروبية لا تنجبي؟ تجيب الأوروبية لا وجه من، أنجب لا وجه من. الرجال مشو راضي يعترف بابنه، مشو راضي يصرف عليه، ولا بنته، ولا يقول هذا ابني، ولا يربيه، ولا يعاوني على تربيته، هو يأتي وأنا أنجب وبعد فوق ظهري الأول والثاني والثالث كم، ويشتوني أشتغل جنبه، أشتغل وربي الجهال وكذا، ما بيش يكفي واحد ولا اثنين انقراض وعلى عيونكم. أيوة، لماذا؟ لأن الرجل مش راضي يعترف بأن الأولاد أولاده. فتعال يا رجل أنت مالك مش راضي تعترف أن الأولاد أولادك؟ قال لأنهم مش عيالي، كيف أعترف بهم هم عيالي؟ لأنهم مش عيالي، كيف مش عيالك إذا مرتك؟ قال ماشي ماشي، أنا داري، أنا أخبر بك، أنا أخبر منكم. هي المرأة في الظهر وهي عند المدير، وفي العصر وهي في النادي، وفي الليل وهي في المرقص، وشهر شهرين وهي في رحلة مع الصديق، وهي في مهمة مدري في أوروبا ولا في أمريكا، ما تجيل إلا حامل أجي أشوف الولد وأنه يشبه ابن الجيرة ويشبه المدير ويشبه كذا. ماشي ابني، ماشي لا تغلطوني، ماشي ابني، أنا ننكر. لماذا؟ قال لأن الزنا هو العملة الشائعة. بين أشوف قدام عيني، أنا داري ما بين أسوي، وأنا داري المرأة ما بتسوي. ليش؟ طيب وانتم مالكم بتزنوا؟ مالكم وقعتم في هذا؟ قالوا كيف؟ مخلصات مغنوجات في الشوارع، في الدقاكين، في البيوت، في الحارات، في كذا، وآدمي رجال شهوته تثور وهي مزينة محسنة، فالشهوات تثور والخلوة ميسورة، خلوة ميسورة وانت تشتيها وهي تشتيك، والبقعة حالية، النتيجة الزنا، ما تشتغل. طيب ستروهن، ستروهن، قولوا لي نسترهن. قالوا لو نسترهن لا تقوم القيامة علينا، يقولوا ان احنا رجعيين، ويقولوا ان احنا متخلفين، ويقولوا طيب افصلوا بينكم وبينهن، خلوا لهن عمل ولكم عمل وكذا، وحافظوا على نسلكم. قالوا ما نقدرش، هذه الغلطة وقعنا فيها قبل 300 سنة. قبل 300 سنة قلنا للمرأة اكشفي، كشفت وجهها وبعد صدرها وبعد بطنها وبعد ساقها وبعد فخاذها وبعد خرجت عريانة. قلنا لازم يختلطوا الرجال والنساء، اختلطوا، قلنا نظن انه اذا كلام حالي وكذا، واذا بو طلع لنا كلام بطال. ده الحين قد احنا غارقين لا روسنا، ما عاد في الا الانقراض. هذا غير الامراض الجنسية، غير الزهري، غير السيلان، غير القرحة الاكالة، غير الايدز الذي يفتك بهم اليوم، غير الامراض. اما الاسرة فتفككت، الاب والام ماشي معهم اولاد، اذا شيبوا يودوهم دار العجزة، لا به من يربيهم ولا من يخدمهم ولا من يعاونهم، حياة في جحيم. فالأوروبيون الآن يعيشون بهذا ويفهمون هذا. فلما بدأ المسلمون الآن يتغلغلون في أوروبا، 10,000 أوروبي دخلوا الإسلام في الشهرين الماضيين في بريطانيا فقط، من أصول أوروبية وليس من أصول أخرى، من أصول أوروبية 10,000 في بريطانيا، الناس داخلين الإسلام. المرأة المحجبة الآن عملة صعبة، أحسن أمنية عند الأوروبي يتمنى أن يجد امرأة خصوصي به، خصوصي، اشتي مرأة خصوصي، أعلى أمنية له وأعلى أمنية عند المرأة أن تجد رجل أيضا خصوص ما يزيرش عند غيرها، فهم بيتمنوا. فالآن الفتيات المسلمات راحين دخلين الحجاب، لبسين الحجاب ودخلين المدرسة. طبعا التي تلبس الحجاب وتظهر في الشارع طبعا سيطمع كثير من الشباب أن يتزوج أمثال هؤلاء، ويقع سوقهم رائج ويزداد حقنا القيمة بتزداد، الناس يدوروا يدوروا هذول العفيفات. هذا سيؤذي ويحطم المجتمع العلماني، يهزه هزة كبيرة. فتدخلت الحكومة الفرنسية وقالت هذا الحجاب شعار ديني، شعار ديني، كذابين أنه شعار ديني. هكذا كانت النساء الأوروبيات قبل 300 سنة. نرجع إلى تاريخكم، هاتوا صور نسائكم قبل 300 سنة وهن محجبات، وهن محجبات، فليس شعارا دينيا وإنما هذا مغالطة. قالوا احنا دولة علمانية، الشعار الديني لا، هذه ملابس وليس شعار. وهكذا نساؤكم، وهكذا الراهبات يلبسن هذا اللبس، وهكذا العفيفات. وأصلكم الذي كان من قبل 300 سنة، قبل الإباحية التي دمرت المجتمعات في أوروبا. فأقول أيها الإخوة، هذا القرار هو قرار سياسي، قرار فيه إهانة للمسلمين، قرار فيه ظلم للمسلمين، قرار فيه اعتداء على حريات المسلمين. لكن للأسف أنهم طاروا فرحا بفتوى بعض العلماء الذين قالوا من حق فرنسا أن تضع ما شاءت من القوانين. طبعا هذا صح، من جهة صح أن الحكومة الفرنسية هي حكومة مستقلة وأنها تفعل ما تشاء من القوانين، لكن عندما تفعل قوانين تؤذي المسلمين من حقنا أن نقول هذا إيذاء للمسلمين، بل من واجبنا أن نقول إيذاء للمسلمين، بل نقول هذا يا حكومة فرنسا ظلم لنا واعتداء علينا وعلى المسلمين ومحاربة للمسلمين وتمييز بين البشر. وانتم بتقولوا ما عندناش تمييز، انتم بتميزوا بهذا وانتم بتعتدوا على هذا، انتم بتدخلوا بالحريات الشخصية للأفراد. وين مبادئ الحرية يا فرنسا؟ وين مبادئ حقوق الإنسان يا فرنسا؟ وين مبادئ الحرية الدينية يا فرنسا؟ هذا لبس، هذا لبس، وهو لبس آباء، لبس جداتكم أنتم في أوروبا وفي فرنسا، كنا يلبسنا هذا اللباس، اللباس. فليس شعارا بأهل الإسلام فقط، بل هو شعار بأهل العفاف والطهر والمرأة التي لا تريد أن تعرض مفاتنها لكل من هب ودب، وكان شعارا لكم ولنسائكم قبل ذلك. لا شك أننا نستنكر، ويجب أن يستنكر المسلمون ذلك، ويجب أن يعرف ذلك وأن يبين هذا للناس، ويبين لفرنسا أننا نستغرب ونستنكر مثل هذا التصرف. أخيرا نعتذر عن قراءة جميع الأسئلة، وفيها سؤال أخير من أحد الأخوة العراقيين، يبلغكم تحياته وتحيات إخواننا من العراق ويرجو الدعاء في نهاية المجلس لإخواننا في العراق. نسأل الله أن ينقذ شعب العراق مما حل به من الاحتلال، وأن يحقق له الاستقلال، ونسأل الله أن يجعله شعبا سيدا على بلاده وقراره، وأن يحفظ له دينه، وأن يحفظ له أبناءه، وأن يحفظ له أمنه، وأن يجعله شعبا عاملا بدينه. ونسأل الله أن نراه بين سائر الشعوب الإسلامية وقد استقل وتحرر من الاحتلال الأجنبي.